وصلي وسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما تليقان بذاته الكريمة، وبعد، فالله أسأل أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليك، واجعل خير أيامنا يوم لقائك، وخير أعمالنا خواتيمها، ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا، وقلبا شاكرا، وجسدا على البلاء صابرا، وعملا متقبلا، وشفاء من كل داء، وسعة في الرزق، وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فنحن توفيق من الله سبحانه وتعالى ما زلنا نواصل مسيرتنا مع هذه السورة الكريمة، ألا إنها سورة المائدة. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما نقول وبما نسمع، إنه سميع مجيب الدعاء. وتعلمون أننا ما زلنا نقف مع هذه الآية الكريمة، والتي يقول فيها ربنا سبحانه وتعالى: وإذ أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا، وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا، إلى آخر الآية. قلت لحضراتكم الحديث جاء عن بني إسرائيل وعن إرسال النقباء من بني إسرائيل، لماذا؟ مع أن الخطاب كان لعباد الله المؤمنين. ذلك لأن أول السورة جاء فيها: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعهود. وأيضا جاء فيما بعد هذا الحديث عن العهد والميثاق بين العبد المؤمن وبين ربه. أراد الله سبحانه وتعالى أن يبين لعباده المؤمنين أنهم لا يختلفون عن سائر البشر، كما أخذ الله سبحانه وتعالى العهد والميثاق علينا بالإيمان وبالطاعة وبتنفيذ ما أمر وباجتناب ما حرم، كذلك أخذ الله سبحانه وتعالى العهد والميثاق على الأمم من قبلنا. وبدأ الله سبحانه وتعالى يضرب لنا المثال بأقرب أمتين لنا، الأمة اليهودية والأمة النصرانية، أو بتعبير آخر بنو إسرائيل يهود أو نصارى. وجاء الحديث معنا في هذه الآية عن اليهود، كيف أخذ الله سبحانه وتعالى عليهم الميثاق، وبما وعدهم الله سبحانه وتعالى، وهل نفذوا أم لا، وما هي عاقبة من ينقض عهده وميثاقه مع الله رب العالمين. فإذا ما قرأنا وسمعنا أخذنا العبرة والعظة لأنفسنا، أدركنا أن سنة الله سبحانه وتعالى لا تختلف، ولا تجد لسنة الله، ولم تجد لسنة الله تبديلا، ولم تجد لسنة الله تحويلا. هذه حقيقة. فإذا كان الله سبحانه وتعالى قد لعن وغضب وحلت لعنته وحل غضبه على أولئك الذين نقضوا العهد والميثاق من قبل، فالأمر لن يختلف معنا بأي حال من الأحوال. إن وفينا فالله معنا ما دمنا نلتزم بشرائط الوفاء، وإن نقضنا العهد والميثاق فعلينا غضب الله ولعنته إلى أن نفيق إلى الله رب العالمين. فكان هذا كما قلت من باب ضرب المثل لأخذ العبرة والعظة. الله يذكر أنه أخذ من بني إسرائيل ميثاقهم على أن يؤمنوا به وعلى أن يلتزموا فيما أمر الله به وينتهوا فيما نهى الله سبحانه وتعالى عنه. وقد أرسل بني إسرائيل من ينيب عنهم في الحديث مع سيدنا موسى وقطعوا على أنفسهم وعلى أقوامهم العهود والمواثيق. وجاء وعد الله، قال الله إني معكم، وقال الله إني معكم. أولا قد يسأل سائل، طيب وهو ربنا سبحانه وتعالى هيكون مع المرء بعد ما يوفي؟ طب ما هو الله مع الناس جميعا، وهو معكم أينما كنتم. سواء الله مع الناس جميعا ومش معاهم، مع الناس جميعا. فلما قال هنا الله سبحانه وتعالى، وأي وعد في هذا؟ أن يقول الله سبحانه وتعالى إني معكم مع أنه مع الناس جميعا. الإجابة أن المعية، أولا صفة المعية من صفات الله، إني معكم، فالمعية من صفات الله. ولكن اتفق السلف والخلف وأجمعت الأمة، حتى السلف الذين كانوا يرفضون التأويل ولكنهم جميعا اتفقوا على أن لفظ المعية لا يعنى به المعية بالذات. يعني ليه ربنا سبحانه وتعالى يقول وهو معكم أينما كنتم؟ مش معاك ومعايا بذاته، ده معنى هذا لما اخش دورة المية يبقى هو موجود معايا، ولما ابقى في خرابة يبقى هو موجود معايا. لا، فالمعية بالذات مرفوضة عند السلف وعند الخلف، ولذلك اتفقوا جميعا على تأويل المعية حينما يقول الله إني معكم وحينما يقول الله سبحانه وتعالى وهو معكم. اتفقوا على أن المعية إما أن تكون بالعلم والإحاطة وهي المعية العامة. يبقى الله معنا يعني إيه؟ يعني إيه؟ بعلمه، مش كده ولا إيه؟ وإحاطته، هذا هو المعنى، وليس بإيه؟ بذاته، وليس بذاته، وإنما بعلمه وإحاطته. فاتفقوا ان في معية عامة وفي معية خاصة. المعية العامة الله مع الناس جميعا بعلمه واحاطته، لا يعزب عنه مثقال ذرة في الارض ولا في السماء، وهو معكم اينما كنتم، اي هو مطلع محيط لا يخفى عليه شيء. هي دي المعية العامة، معية العلم والاحاطة. وهناك معية خاصة وهي معية النصرة والتأييد. معية النصرة والايه؟ والتأييد. ودي برضو عند البشر في معية مصاحبة، تقول له انت ان شاء الله رايح المشوار الفلاني، قل لك اه، تقول له هذا معاك، دي معية ايه؟ مصاحبة، مصاحبة صاحبة. وفي معية تانية تيجي تقول له والله انا داخل في مشكلة مع بعض الناس ممكن يحصل ضرب وخلاق، يقول لك انا معاك. معاك يعني ايه؟ يعني ايه؟ ناصرك ومؤيدك. يبقى المعية ليها كم معنى؟ اتنين اهو، اتنين اهو، صحبة وملازمة دي معية، ونصرة وتأييد دي معية. الله سبحانه وتعالى بالنسبة للناس جميعا هو معهم، اللي هي المعية العامة اللي هي علم واحاطة. وبالنسبة للمؤمنين المعية بتكون ايه؟ نصرة وتأييد. فلما نأتيها هنا ويقول الله سبحانه وتعالى وقال الله إني معكم، مش مفهومة المعية العلم والإحاطة، لأن دي معروفة للناس جميعا، مش ليهم وبس، للناس جميعا، إنما يكون المراد بها معية ايه؟ هو ده بقى الفضل، هو ده الوعد. يبقى معية ايه؟ معية نصرة ومعية توفيق ومعية تأييد. يبقى ده وعد ولا مش وعد؟ يبقى ده وعد، يبقى ده ايه؟ بخلاف الخبر، المعية العامة فيه بصيغة الخبر، وهو معكم أينما كنتم، ده خبر، إخبار بيراد به ترغيب ويراد به ترهيب، لكن هو في الأصل إخبار، إخبار. لكن اللي معانا ده إخبار ولا وعد؟ وعد، لأنها معية لها معنى معين، اللي هو ايه؟ معية ايه؟ معية نصرة وتأييد. إذا أنا ناصركم ومؤيدكم وموفقكم. بس امتى؟ امتى؟ لما توفوا بالميثاق والعهد. ايه هو بقى الميثاق والعهد؟ الميثاق والعهد لا يختلف. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى يقول واذ اخذنا من النبيين ايه ميثاقهم ومنك. يعني دي مسألة ما اختلفتش عن رسول من الرسل ولا عند امة من الامم ولا اسس ثابتة. اللي هي ايه بقى؟ قال والله انا معكم اذا وصيتم بالعهد والميثاق. كيف يتحقق هذا؟ اذا تحققت الشرائط التي اشترطها الله سبحانه وتعالى. يبقى في وعد اني معكم، هذا الوعد معلق على ايه؟ على ايه؟ على شرط، على شرط. واذا تحقق الشرط فالشرط سيترتب عليه الجزاء، سيترتب عليه ليه؟ الجزاء اللي هو نسمعه بقى، لا اكفرن عنكم سيئاتكم ولا ادخلنكم جنات تجري من تحتها ليه؟ الانهار. يبقى عندي وعد، الوعد معلق على شرط، تحقيق الشرط يترتب عليه ليه؟ الجزاء. طب الوعد اني معكم ده وعد معلق على شرط، ايه هو الشرط بقى؟ لئن اقمتم، عد بقى الشرط فيه كم حاجة. لئن اقمتم الصلاة واتيتم الزكاة وامنتم برسلي وعذرتموهم واقرضتم الله قرضا حسنا. كم حاجة؟ خمس. موقف معهم حاجة حاجة. لئن اقمتم الصلاة، اللام ده بقوله لام التأكيد ولام القسم، يعني والله لئن اقمتم الصلاة هيحصل ايه؟ لأكفرن عنكم سيئاتكم. فاقسم الله بنفسه وبذاته ان احنا لو اقمنا الصلاة. اذا الصلاة كانت مفروضة على من؟ ها؟ على بني اسرائيل. طب ده بيعني ايه؟ ده بيعني ان الصلاة دائما تدخل في العهد والميثاق، وانها عبادة لا تتخلف، ما تخلفت في شريعة من الشرائع، ما تخلفت من لدن نوح ومن لدن آدم حتى محمد صلى الله عليه وسلم، ما تخلفت فريضة الصلاة، شعيرة على كل الأنبياء ومفروضة على كل الأمم، بل وهي في مقدمة الشرائع. ليه؟ لأن العبد لن ينصلح حاله إلا إذا كان متصلا بربه. الشعيرة التي تجعلك على اتصال بالله ايه هي؟ وعشان كده سموها ايه؟ الصلاة، لفظة مشتقة من الصلة، لفظة مشتقة من صلة، هي الرباط الذي ترتبط به مع الله. الصلاة، الصلاة، والشيء الذي يقربك من الله الصلاة. والحديث في صحيح مسلم اقرب ما يكون العبد من ربه وهو ايه؟ وهو ساجد. ولذلك الصلاة حتى بهيئاتها التي نراها الركوع والسجود موجودة، وإن اختلفت الألفاظ والأقوال اللي كانت بتقال فيها والطريقة التي تؤدى بها، لكن هي بنفس هيئاتها ركوع وسجود كانت موجودة. وبدليل أن الله سبحانه وتعالى يقول لسيدنا إبراهيم وسيدنا إسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين إيه؟ والركع السجود. لمسألة موجودة، شوف منين؟ منين؟ ركوع وسجود عبادة متأصلة، ولذلك هي أول ما يسأل عنه العبد، العبد إيه؟ يوم القيامة، اللي هي إيه؟ الصلاة. وقال إن في ملحظ غريب في لفظ الحديث، أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة الصلاة. ليه الحديث دي جيب تعبير العبد؟ ده بتعبير أول ما يسأل عنه المسلم يوم القيامة ليه؟ الصلاة. بعض شروح الحديث قال العبد، لان ده معنى هذا ان مش السؤال عن الصلاة بداية هيكون لهذه الامة وحدها، وانما اول ما يسأل عنه اي عبد في اي امة يوم القيامة هيكون هو ايه؟ الصلاة، بعد الايمان بالله، بعد الايمان بالله. لاني لو ما فيش ايمان بالله لا اسأل ولا غيره، جهنم يلا حس يلا يلا. لكن اذا الاول ما يسأل عنه ليه؟ العبد يوم القيامة الصلاة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يخبر ان الصلاة عماد ليه؟ الدين، من اقامها فقد اقام الدين، ومن هدمها فقد هدم الدين. ولان اي عبادة اخرى اخوانا غير الصلاة عارفين احيانا بتسقط عن المرء، يعني الحج بيسقط عن كثير من الناس، الزكاة ساقطة عن كثير من الناس، الصوم بيسقط عن كثير من الناس. بقالك ايه؟ بقالك ايه؟ فإن ضيعتها فماذا بقي لك في الدين؟ يعني إذا لم تكن من أهل الزكاة، وإن لم تكن من أهل الحج، لأن الزكاة تبقى ملك للنصاب وفعل حاجة الأصلية. إحنا النهاردة لله الحمد يعني 90% مننا ما مش أهل لأنه يزكى، بل هو يزكى عليه، فسقط عنك الزكاة. وكذلك الحج من استطاع إليه سبيلا، 90% مننا مش لا يستطيع الحج. شوف الحج النهاردة بقى بيكلف قد إيه؟ 4000 جنيه مواصلات بس. ما ببال بقى مصاريفك وحالك، يعني عايز 5000 جنيه عشان تروح تحج. فاذا كان لا حج ولا زكاة، واحيانا يكون مريض ولا كبير ولا ضعيف ما فيش صوم، فاضل له ايه؟ فان ضيع الصلاة فقد ضيع الدين كله. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال هي عماد الدين، هي عماد الدين. ولذلك هذه الامشي شوف اول شيء لئن اقمتم ايه؟ لئن اقمتم الصلاة. ولذلك بيقولوا بقى فيه اللي هي طهارة النفس والبدن، وفي بقى طهارة المال. وعشان كده دايما تيجي الصلاة ويعقبها الايه؟ الزكاة. لابد، لان انت تحتاج الى كلا الامرين، الى طهارة البدن وطهارة الايه؟ وطهارة المال، لان هم دول قوام الحياة، بدنك ومالك. مش كده الايه؟ بدنك ومالك. فانت تحتاج الى تطهير الامرين. طهارة البدن تكون في الايه؟ في الصلاة. والقلب، طهر بدنك وقلبك عن طريق الايه؟ الصلاة. بقي لك ان تطهر الايه؟ ان تطهر المال. ودايما زي ما الصلاة مفروضة على كل خلق الله، كذلك الزكاة كانت مفروضة على كل خلق الله. شعيرتان متأصلتان لا تتغيران ولا تتبدلان، اساسان موجودان في كل الشرائع. لئن اقمتم الصلاة طهرت روحك وبدلك، واتيتم الايه؟ واتيتم الزكاة. دام تسمع لفظ الزكاة إذا هو المال المفروض عليك إن كنت أهلا للزكاة، مش بمزاجك، مش باختيارك، مش تفضل منك، لا، هذا فرض إيه؟ فرض عليك أن تؤدي الزكاة. كما عرفت حق الخالق ينبغي أن تعرف حق الإيه؟ المخلوق. كما طهرت الروح والبدن ينبغي أن تطهر الإيه؟ أن تطهر المال. وإخراج المال علامة من علامات الإيمان إخوانا، والله علامة من علامات الإيمان. لماذا؟ بل بيعتبروه من أخطر درجات الإيمان، من أخطر درجات الإيمان إخراج المال ده. ليه؟ لأن هي النفس جبلت على حب المال، يؤتون المال على إيه؟ على حبه، فجبلت على حب المال. في حد فينا بيكره الفلوس؟ أه والله، أي واحد يقول لي أنا يبقى كذاب، وبحذف بالله يبقى كذاب، مش حد بيكرهه، ما في مخلوق. فالنفس جبلت على هذا، على حب المال. زين للناس حب الشهوات من الايه؟ من النساء والبنين والايه؟ والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والانعام والحرب. خلاص دي مسألة مزينة للنفس، ما في نفس الا وتحب المال. ولكن الله سبحانه وتعالى يأمرك بإخراج هذا المال. فهنا بيتصارع داخل الانسان حبان، حب الله وحب مين؟ المال. ايه هو دليل الايمان؟ ها، ان ينتصر حب الله على حب المال، هذا دليل. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك يعني والصبر ضياء والصدقة ايه؟ برهان. برهان لما يجي بيصف الصلاة والصبر، تمام، الصلاة نور والصبر ضياء والصدقة ايه؟ برهان. حديث صحيح مسلم، صدقة برهان. شوف التعبير، برهان على ايه؟ برهان على ايه؟ على ان حب الله يفوق كل حب. هي برهان على كده، فهي دليل على ايمانك ودليل على تغلب حب الله عليك او في قلبك. اذا هاتان شعيرتان متأصلتان ولازمتان للبشر، يعني ما في انسان الا هو محتاج لطهارة نفسه وبدنه وروحه، ومحتاج لطهارة ايه؟ لطهارة ماله، لطهارة ماله، والمال لن يتطهر إلا هكذا عن طريق أن تؤدي حق الله في هذا المال. الله سبحانه وتعالى عقب قائلا: وآمنتم برسلي. الإمام بقى بالرسل بيشمل كل الشريعة، حللها وحرم، ما جاء فيها افعل وما جاء فيها لا تفعل، لأن الإيمان بالرسول هو التصديق والاتباع. والتصديق والاتباع مش هو الإيمان بالرسول؟ إذا لن أكون مصدقا ولن أكون متبعا إلا إذا وفيت بكل ما جاء به هذا الرسول، بكل ما جاء به افعل ولا تفعل، وإلا سيكون في إيمان المرء شك، وسيكون في إيمان المرء نقص. السؤال بقى اللي بيأتي على الذهن هنا، طيب كان الأولى إن يقال وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي، ولا كان الأولى يتقال وقال الله إني معكم لئن أمنتم برسلي وأقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة؟ أنهي بيسبق أنهي؟ أنهي بيسبق أنهي؟ يطلب منا صلي وزكي وبعدين أمن بالرسول، ولا أمن بالرسول وبعدين صلي وزكي؟ طب اللي حاطط في الآية كده، اللي حاطط في الآية كده، ها ايه اللي جه الاول؟ اقمتم الصلاة وبعد كده يقول وامنتم برسلي. طيب مش كان الاولى كده نقول يا راجل بقى انا اصلي الاول وزكي الاول وبعدين امن بالرسول، ولا امن بالرسول وبعدين اعمل ده؟ انهي الاول؟ حلو، يبقى مين اللي يجي الاول؟ طب ازاي بقى قرانكم المسلمين يجيب الايمان بالرسول بعد الصلاه والزكاه؟ ها يا مسلمين، ها ما الايمان بالرسول حق الرسول، الله يجيب مثل حالك. ها ده هو ابن الرسول، هو اللي بيعرفك حق الله عليه. طيب جه في الاخر اهو، طب جه في الاخر اهو، ايه رايك بقى؟ خد بالك السياق دايما نقوله كده، الكلام بياتي على حسب من تحدث، على حسب ايه؟ من تحدث. فتقول لي ايه اللي يتقدم وايه اللي يتاخر، المساله بتختلف باختلاف اللي انت بتايه بتحدده. يعني لما يجي مثلا واحد بيصلي، هو الاصل يصلي بس كذاب، وبعدين انا عايز انصح، هقول له ايه؟ صلي ولا تكذب، وهو الاصل ايه؟ الاصل ايه؟ الاولى ايه؟ صلاه، بس اللي قدامي ده محتاج لايه؟ خد بالك من تعبيري بقى. فانا اقول له ايه؟ اقول له لا تكذب وصلي، لان عارف ان هو بيصلي، فتبقى صلي دي معناها بس قادم على الايه؟ على الصلاه. السياق بيمشي كده، السياق بيمشي كده، مفيش واحد يقول ايه؟ بقى جاب صلي بعد لا تكذب، ما ينفعش. كان لازم يجيب صلي الاول بعدين يقول له ايه؟ لا تكذب، الصلاه عماد الدين. انا بحدث مين؟ تقدرش تحدد انا صح ولا غلط غير لما تعرف انا بحدث مين، صح ولا مش صح، مش كده ولا ايه؟ انا بحدث مين، ده اللي لازم تعرفه. ربنا سبحانه وتعالى بيتحدث هنا عن مين؟ حلو قوي، عن بني اسرائيل. فبني اسرائيل بقى علشان تعرف السياق ده سياق ماشي صح كده ولا لا غلط، وعايز نجيب ونقدم ونأخر ونعدل، وطبعا حاشا وكلا، ده المتحدث مين؟ هو الله. فلازم تعرف هو بيحدث مين. هو يحدث بني اسرائيل. بنو اسرائيل عقيدتهم كانت ايه؟ عقيدتهم كانت ايه؟ كعقيدة كثير من المشركين، يعتقدون انه لا خلاص الا باقام الصلاة وإيتاء الزكاة. وعشان كده كتير من بني إسرائيل كان يصلي ويزكي زي المشركين. زي المشركين كانوا بيصلوا وكانوش بيصلوا، كان ليهم صلاة والله، وما كان صلاتهم عند الايه البيت، ليهم صلاة ليهم صلاة ليهم صلاة، بيحجوا بيعتمروا بيعتبر الإيمان بالله فين؟ ها؟ ومع هذا أشركوا بالله. بنو إسرائيل يصلون يزكون ومع هذا يقتلون الأنبياء ويكفرون بهم. فأراد الله سبحانه وتعالى يقول أن يقول وهو يحدثهم: إني معكم ما دمتم مستمرين على الصلاة ومستمرين على الزكاة، ولكن اعلموا أن الصلاة والزكاة لا تنفع إلا إذا آمنتم برسلي وعزرتم. يبقى ذكر واقعا ثم عقل بالإيمان بالرسل حتى يبين أن هذا الواقع لا يصلح إلا بالإيمان بالإيه بالرسل. عشان كده جابها الأول ماشي، وضحت وضح الكلام كده مشايخ. فده هو ده السياق. ولذلك انت تريد ان تفهم جمال القرآن الكريم وتعرف ليه ده تقدم وده تأخر وليه في الموضع ده جه قبل ده وليه التعبير ده جه قبل ده، لابد انك تعرف السياق ماشي ازاي، الغرض من السياق ايه، الكلام رايح لمين، لينقطع عندك الايه الاشكال. فزي ما اقول لك زي ما اقول لك كده، يا ان شاء الله ربنا يكرمك لو فضلت تصلي وفضلت تصوم تمام وبطلت تنافق. طب ما كنت اقول لك الاول لا تنافق وصم وصلي، لان لا تنافق دي اساس، لكن هنا رتبتها لك كده لان عايز اعرفك ان ما تنفيش دي او دي حلوه خليها معاك بس مش هتنفعك الا اذا ما منطلها ايه الا اذا جبت لها الاصل بتاعها. فنفس القضيه، لئن اقمتم الصلاه واتيتم الزكاه خليكم كده، بس برضه ده الواحد ده مش هينفع. وامنتم برسلي، وزي ما قلنا الايمان بقى التصديق، صدقوا في كل ما جاء به. وعلامة التصديق ايه او امارة التصديق ايه؟ الاتباع والالتزام. الاتباع والالتزام. اللي بيحدث ان في ناس تتبع، ودي اللي انا والتعبير اللي قلت لكم زمان، قلت لكم في ناس تتبع الحق ولكن لا تحمل الحق. ولذلك دايما احنا عايزين مؤمن اللي يتبع ويحمل، شبعوا بس ازاي دي نعملها ازاي يعني. ازاي يعني؟ في واحد يآمن بالرسول مش كده، آمنت بالله وآمنت بك، ده اسمه ايه؟ اسمه ايه؟ متابع. وقت ما الرسول يقع في محنة هو يعمل ايه؟ يقع في الظل رجع، يبقى ده اتبعه ولم ايه ولم يحمل. وده اللي عملوه بنو اسرائيل، اتبعوا الحق خرجوا مع موسى وامنوا برب موسى وتابوا من بعض المهاترات التي كانوا فيها. وقت ما جم للجهاد قالوا له اذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون. ربنا عايز من ده ما منفعش بقى. شرط الايمان ايه؟ لئن امنتم برسلي، ده حلو تؤمن تتبعه بس ما تنساش وعذرتموهم. ده الحمل بقى، مع الاتباع لازم يكون فيه ايه حمل. يعني ايه بقى وعذرتموهم؟ كلمة تعذير نسمعها كتير قوي، نسمعها في الحدود واحنا بنتكلم الحدود، يقول لك في حد وفي تعذير مش كده؟ فيقول لك التعذير هو الضرب ما دون الحد، ده معنى من معاني التعذير. هي كلمة لها عدة معاني وبيحددها السياق. فالتعذير في الكلام عن الحدود والعقوبات يبقى هو الضرب ما دون الايه؟ ما دون الحد، تمام؟ ده معنى. ومن معاني التعذير التوقير والتعظيم. التوقير والايه؟ والتعظيم. وأعذر فلان أوقره وأعظمه، تمام؟ ومن معاني التعذير الرد عن الخطأ والفواحش. إذا معاني التعذير ضرب ما دون الحد، التوقير والتعظيم، الرد. فربنا سبحانه وتعالى يقول لئن آمنتم برسل لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسل وعذرتموهم يعني ايه ضربتموهم ما دون الحد تنفع دي ما تنفعش. طيب نشوف التاني وقرتموهم وعظمتموهم تنفع دي تنفع. طب وتنفع ليها في ايه؟ لا انا ممكن اؤمن بالرسول ولا وقر ولا عظمه. في ناس عملت كده اليهود أمة تؤمن بالرسل إسحاق ويعقوب لا يعظموهم ولا يوقروهم. احنا نؤمن بالرسول ونعظمه فنقول يستحيل عليه دنايا البشر فيستحيل عليه الزنا ويستحيل عليه الكذب ولازم المسلم يتعلم ما يجب وما يستحيل في حق الرسل. شنو اللي فانا اؤمن به انه رسول دأمان ووقره وعظمه انني احيل او اجعل من المحال عليه ما لا يجوز في حقه. بنو اسرائيل شوف ولذلك ربنا جاب لهم الشرط ده امنتم برسل وعذرتموهم يعني عايزين توقير وتعظيم ولذلك هم خلفوا دي قالوا امنا بالرسل تقول لهم داود ولك رسول وسليمان رسول ولوط رسول اسحاق رسول يعقوب رسول تيجي للتوقير والتعظيم اقرأ بقى الكتاب بتاعهم الكتاب المقدس العهد القديم بقى كله تلاقي عندهم داود زاني هي والله زنى بامرأة اوريا الحثي قائد جيشه وقلتلكوا حكاية الزمان داود زاني وسليمان ابن زنى ولوط زنى بابنتين يبقى دول وقروا وعظموا بقى لا وقروا ولا عظموا مع ان هو في النهايه يقول لك ايه هذا رسول آمن به انه رسول ولكن لا وقره ولا ايه ولا عظمه فجت معانا لئن آمنتم برسلي وعذرتموهم ليه عايزين ايه توقير وتعظيم وعذرتموهم يعني وقرتموهم وعظموهم جاي معانا وماشيه يبقى نريد توقيرا وتعظيما نعم احنا مالنا بقى احنا دخلنا في موضوع تاني ليه ما خلينا في حديثنا احنا الان اما الخضر الرسول او ليس برسول لموضوع تاني عشان رياحك الراجح ماشي يا مشايخ فزي ما اقول ان شاء الله تعالى يبقى المعنى ده من معاني التعزير جاي معانا المعنى الثاني الرد المعنى الثاني ليه الرد طب ده جاي معانا جاي معانا قال العلماء معناه وعذرتموهم اي رددتم عنهم اعداءهم واعداء الدين ومن ارادوا بالمسلم او بعامة المؤمنين شرا وده بقى اللي احنا زي ما قلنا اتبع وايه وحمل اتبع وايه وحمل لذلك انت في مصر عندنا هنا انا بصف كل اللي فيها كده يعني بصف معظم المسلمين الموجودين في مصر الان لان ابو معظم المسلمين لان في متمسلمين لكن حتى المسلمين الموجودين لان معظمهم يريد ان يتبع ولكنه لا يريد ايه ان يحمل يمشي وراء دعاة الحق ويسمع كلمة الحق ومطرب ليها قوي وقت الجد يقول لك ولا تلقوا بايديكم في التهلكة اجري يا عم خلينا نرب العيلين ونشوف البنتين والقرشين واللقمتين وخلصت المسألة ودي خيبة وكل المقاييس خيبة خيبة امل فالله سبحانه وتعالى شوف الشرط ده لئن امنتم برسلي وايه وعذرتموهم يبقى عرفنا ان ايه بقى وعذرتموهم التوقير والتعظيم ده وارد وبنو اسرائيل هنشوف ان هم خلفوا هذا الكلام نمره اثنين زي ما قلنا الايه الرد والدفع عن هذا الرسول وبرضه بني اسرائيل خلفوا هذا لما قالوا اذهب انت وربك ايه فقاتلا انا هاهنا قاعدون لان طبعا فبما نقضهم ميثاقهم يعني ادي جاء معانا نقضوا الميثاق وهنعرف يبقى لئن آمنت لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم، الرابع الخامس وأقرضتم الله قرضا حسنا. أول ما تسمع أقرضتم زي ما ربنا قال من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، تعرف أن هذا هو إخراج المال على سبيل الصدقة وليس على سبيل الفرض والإيجاب، لأن الفرض والإيجاب آتوا الزكاة مش بمزاجك، مش بمزاجك، لكن دي بقى اللي بغبطك، وعشان كده ربنا يسميها ايه؟ يسميها ايه؟ قرض. قرض. طب هو ربنا بيستلف؟ ها؟ بيستلف؟ ده المال ماله. ده المال ماله سبحان الله، والخلق خلقه. ولكن الله اثار هذا التعبير، ان هذا هو التعبير الذي يحفز النفوس. تقول انا بطلع الزكاة ده فرض عليا، طب اتصدق ليه؟ تصدق ليه؟ انت اذا تصدقت فكأنك اقرضت، لكنك بتسلف. المال اللي انت بتسلفه ده بيبقى عند من يوفي يا اما عند من لا يوفي. فانت ممكن تخاف تسلف واحد علشان هياكلك، مش كده ولا ايه؟ وممكن انت بتروح تدي الواحد بقلب جامد وتقول له الفلوس متشاله وابقى عارف ان انا وقت ما اقول له هات هديني، مش كده ولا ايه؟ طيب من المقترض؟ ده هي الصوره كده، هو ده مش يعني ده مش واقع، ولكن شوف ده من فضل الله علينا اللي هو مش على كده، من فضل الله علينا قال لك اعتبرني بقترض منك، وما دام بقترض منك يبقى ان شاء الله تعالى الرد مضمون ولا مش مضمون؟ يبقى ضمن لك الرد. هو عايز يقول لك حقك مضمون، انت قال لك اكنك بتسلفني، حقك عندي يروح بس، يبقى حقك مضمون في الايه؟ في الرد، في الرد، ومش هتاخده زي ما اديته. لو مع البشر هيبقى ربا، لكن مع الله يبقى ايه؟ يبقى فضل. يبقى ربا ليه؟ لان البشر تحتاج، الله لا يحتاج، فهيبقى اللي هيديهولك اضعاف مضاعفه، ده فرض. وزي في الايه الاخرى من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له ايه؟ اضعاف. سلام، بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. فده اللي بيقول عليه بقى اسلوب تحفيز، علشان احنا ايه؟ نخرج اكنك بتدخر، بس بتدخر ايه؟ ليوم لا ينفع فيه مال ولا بنون، وهتاخد مالك بعمله صعبه، بعمله صعبة. زي ما يجي واحد يقول لك اديني 30 جنيه، طب خلي واحد كده يطلع من الناس بالله عليك كده ويعرض بين الناس، اللي بيديله جنيه بيرد له دولار، تعرف ايه اللي هيحصل؟ ايه اللي يحصل؟ هتلاقي الناس واقفه على رقبه حال عليه، مش عارف تستلف النهارده، ها؟ ولو قال لك 50 قول له خد لك 100، ليه؟ لان انت هتدي له 100 جنيه تاخدهم 100 دولار، تعرف 100 دولار يعني كام؟ 300 جنيه وكسور، ما تفرقوش في الدولارات ولا ايه؟ مش لازم تاخد اصلا الحاجات دي، 300 جنيه وكسور، تمام؟ فما بالك بقى انت تقرض من؟ الله، ربنا بيقول لك انت بتقرضني انا، ومش هديك بقى جنيه دولار، لا باضعاف كثيره، وهتاخدها ايه؟ طب يوم القيامة لا ينفع مال ولا بنون، يبقى تاخدها ايه؟ عملة صعبة، صعبة قوي، اللي هي ايه؟ حسنات. ومع ذلك تبص تلاقي الواحد عمال يدخل ايده، طب ايه؟ فكر مليون مرة قبل ما يدفع الشلل. ليه يا ابني؟ ده اضعاف، ده عملة صعبة هتاخدها، مش عايز تجارة مع الله؟ لا حول ولا قوة الا بالله. فشوف ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه؟ وده من باب برضه يعني تنقية النفوس وتنقية المال أيضا. من باب تنقية النفوس تنقية المال والله. ومن باب برضو حفظ الصحة والجسد. وحفظ الصحة والجسد. خرج الصدقات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم داووا مرضاكم بالايه؟ بالصدقات. اللي يجي يقعد يقول لك الواد تعبان. قال يبتروا الدكتور. روح يبدأ. طب روح يقول لك روح 10 دكاترة. وعملت مصنع ادويه في البيت غير 200 بتاع 500 600 جنيه، والله يمكن لو كنت اتصدقت ب 100 جنيه منهم كان ربنا شفاهولك. ان ده وعد، داووا مرضاكم. ده يشوف بصيغه الانجاز كده بليه بالصدقات في وسط الزيطه دي طلع 10 جنيه الفقير بنيه ان ربنا يشفي لك ولدك كده. شوف ايه اللي هيحصل، شوف ايه اللي هيحصل. احنا بننسى الكلام ده، لكن هو عنده استعداد بقى يجيب ادويه ب 1000 جنيه ودكاتره ب 1000 جنيه ولا انه يشد للفقير 5000. نفوس جبلت على الشعر والعياذ بالله، نوعيات غريبه من البشر، نوعيات غريبه والله بتعيش بينا الان. الان وشوف بقى الوصف، ربنا ما قالش واقرضتم الله وسكت، قال واقرضتم الله ايه؟ قرضا حسنا. هو في قرض وقرض حسن ازاي؟ ده مع الله، انا بتكلم مع الله. وفي مع الله قرض سيء وقرض حسن. خد بالك، قالوا اسمع بقى، القرض الحسن هو الذي يتوفر فيه الشرطان، فان اخل الشرطان او احدهما اصبح قرضا سيئا، وده معنى كده ان هو هيبقى وبال على صاحبه. ازاي هما الشرطين؟ الشرط الاول ان تريد به وجه الله، والشرط الثاني ان يكون من حلال. طب يختل واحد من دول؟ شوف كده ايه ده. طيب لا ما انت خد بالك بقى، يبقى على طول يا كل ما فض انت ابدا. الله يجزيك. فزي بقول اهو، تعالى بقى لواحد من الشرطين دول يختل. تعطي المال وليس لوجه الله، صحيح طلعت العشرة جنيه، قول يا شيخ بس ليه؟ عشان ايه الناس اللي قاعده كده ويقول لك البرستيج بتاعه كده يبقى محافظ عليه. الناس تقول يا ساتر، شوف دايما جواد، دايما كريم، دايما كذا كذا، مش لوجه الله بقى يبقى رياء. طيب ده بقى قرض حسن، طب يوم القيامة إلا يحصل؟ تقول له يا رب وتصدقت، يقول لك ولكنك تصدقت ليقال كريم جواد، مش كده؟ ويؤمر به إلى النار. ليه؟ اذهب فالتمس الأجر ممن تصدقت لأجله. أنا قلت اللي يقرضني أنا، أنت أقرضتني له، عملتها لي، عملتها لمين؟ للناس. يبقى ده قرض سيء، يبقى في قرض سيء. الفايدة عادت على مين؟ على اللي خد وانت رحت بده بعيد. ليه؟ زي ما قلنا اختل شرط، لان القرض لابد ان يكون حسنا. ايه عسل؟ وجه الله اول حاجة، اول حاجة. انما نطعمكم لمين؟ لوجه الله، لوجه الله. فدخل رياء، انسى، انسى بقى قرض سيء ولا اجر لك عليه. طيب والمال ليس من حلال، راح سرق وجاي يتصدق، بيتاجر في الحشيش وقاعد يتصدق، مش كده؟ مش في ناس تعمل كده زي ما تاجر حشيش وراح حج، رقاصه بتتصدق ورايحه تحج زي اسمها ايه دي كده، اشتغل في الفن، هقول لك ده كريم، ده مفيش عمل اعمال خير غير هو بينفق فيه، هو عمال ينام مع فلانه وعلانه، ودي في الفيلم بنته وعمال مش عارف يقبلها ويحتضنها، ودي في الفيلم مراته وبينام معاها، كل ماله من حرام وجاي يتصدق. يقول لك كريم ده راجل طيب، يا راجل روح مش واحد يساله غير ويديله. يا سلام باسم. وسمعت الكلام ده والله عن واحده من اهل الفن، مره لقطها في درس من الدروس، فجي واحد قال لي دي كويسه جدا. يا سلام بسم الله ما شاء الله، يا اخويا علامه الكياس عندها. قال لي صدقني مفيش واحد فقير بيروح لها غير وبتديله. يا سلام، ودي علامه الجوده دي يا اخويا، بسم الله ما شاء الله، بننقلها انت الجنه. ولكنها ادت لحد يا ابني، ولكنها ادت لحد ولا لها اي لازمه خالص. ليه؟ يا ابني الحديث واضح، ان الله طيب لا يقبل الا طيبا طيبا، بس ما لا يقبل. فانتهت يا ابني كل ده غير مقبول، صفر صفر. اذا شوف القيد عندي في الايه، وما تنسوش ده لا ترفعه من راسك ابدا، وأقرضتم الله قرضا حسنا، خليها دايما قيد معاك، قيد معك. يبقى القرض الحسن له كم شرط بقى؟ اثنان، ان يكون لوجه الله، وان يكون من مال ايه؟ من مال حلال، من مال حلال. طيب لو اني هذه الامة بنو اسرائيل وفوا بهذه الشروط، يبقى في وعد هيكون الله معهم، ادي الوعد، ما مش كده وبس، ده ان وفوا بالشروط، شوف سبق الشرط وعد وعقب الشرط بايه؟ بالجزاء. ايه الجزاء بقى؟ لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الانهار. طب لأكفرن عنكم سيئاتكم دي بتشير ليه؟ بتشير ليه؟ فيها ملحظات. الملحظ الاول ان المرء مهما كان فعالا للخير، مش فعال، يصلي، زكي، يتصدق، مؤمن بالله ورسله، مش كده؟ لو فيه كل ده، لو فيه كل ده، فهو لا يخلو ايضا من الزلل والخطأ. يعني لا تطلب من مجتمع او من واحد ان يكون نبيا. ولذلك لما قعدوا يقولوا مش عارف ده، في ناس في السنية مش عارف بتعمل ايه، وفي ناس في السنية بتعمل ايه، وحديث الكلب اللي طلع في التلفزيون، الكلب اللي اسمه عادل عبد الباقي ده، بيعملوا وبيعملوا، وراحت الناس ضعفاء النفوس والعقول، واخد بالك؟ شفت ادي السنية، ادي اللي، طب انا هسلم جدلا ان اللي قاله ده كله واقع. في مراقبة خارجة عن اطار الدين وبتفعل كذا، بل بتزني، اخبار كده، وفي واحد سني كذا وكذا وكذا وكذا. هل هذا يعطينا الحق ان نعمم الحكم على كل منقبة وعلى كل سني؟ لسفارة وقلة ادب، سفارة وقلة ادب. ده واحد. اثنين، نيجي نقول له تعالى بقى، انت فاكر المجتمع المنقبات ومجتمع السنين ده ايه؟ مجتمع ملايكة، ملايكة لازم يبدي يكون فيهم غلط، ولازم يكون فيهم اخطاء. تفكر ايه هم ملايكة؟ بشر كسائر البشر. يا الصحابة فيهم المرأة التي زلت، مطلع جواع على كل الصحابيات زنيات، ده حتى المشركين ما قدروش يقولوها. المشركين اللي عندهم حتى في الحتة دي ميزان صح، عارفين ان فيوفي مشركين. هي الغامدية دي مش ايه؟ الغامدية دي ايه؟ صحابية. وجات تقول بقى على صوتها رسول الله طهرني فقد زنيت. ما قالوش قال يا عم النقاب، ايوه، وادي الحجاب، وادي المحجبات، ده كلام سفلة. والله يريدون النيل من الدين مش من الافراد، كلام سفلة سفلة. فصحابي وهي صحابي زن، وصحابي زنى، وصحابي جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبره انه فعل مع امرأة كل ما يفعله الرجل مع امرأته، وقال له غير اني لم اجامعها، يعني قبلها واحتضنها وكذا وكذا وكذا وكذا. ها صحاب. وفتش بقوال اعرافه ليه نزل قول الله سبحانه وتعالى اقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل ان الحسنات يذهبن السيئات. في شأن هذا الرجل الصحابة لان مش ملائكة، ان لان النبي قال كل بني ادم خطاء، كله، مش ما قالش كل غير السنيين خطاء والسنيين ملائكة مش بيغلطوا، ما قالش كده. فيعملوها جوباعة، زبطنا سني مع واحدة من القرآن. طب ايه يعني يا اخو؟ ايه واقع ماشي، ايه يعني؟ ايه المشكلة؟ الدنيا تقوم ولا تقعد، وتشمتوا فينا اعداء الله. طب ايه؟ طب ايه؟ مو على عهد النبي اتشاف وحصل الكلام ده، ايه؟ لا، لكن من خلالها وعايز بقى يسب كل سني، وعايز يسب كل نقاب ملقبة وضعفت وسني وضعف وخطأ وده زالة وده زالة ايه. طب ما ربنا سبحانه وتعالى لما بيتكلم عن عباد الرحمن قال كده: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن لا إله إلا الله وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئات حسنات وكان الله غفورا رحيما. سمعتني الصلاة لخاتم رسول الله. اذا انت بدي تسمع وتقال لك اني منقبة مش عارف اعمل ايه، وما ما تكبرش المسائل، وان كان يعني ان كان هذا حق حتى ان كان واقع حتى لو شفت بعينك ده لا يعطيك الحق لانك تنتقص من حق المنتقبات او من حق النقاط. شفت سني بيفعل كذا ده لا يعطيك الحق انك تنتقص من شأن اللحية ومن شأن الملتحين، لا، وانما تقول امنت بالله لان هو حكم الله وقضاء الله في خلقه ان الاصل فيهم الايه الخطأ، وهذا ما اخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ماهيش فضيلة. فشوف الايه معنى ايه، ان صفات دول اقاموا الصلاة واتوا الزكاة وامنوا بالرسل وعزروهم واقرضوا الله قرضا حسنا، ومع هذا هيحتاجوا في الاخرة لايه؟ لأكفرن عنكم سيئاتكم، مش هيخلوا منها برضو، لن يخلو منها واحد، لازم بلي سيئات، لابد. شوف تعبيري لابد، لازم بلي سيئات. المرء في الآخرة يحضر شيئا ويرجو شيئا. ما في دايما كده اي مؤمن عايش على الارض ولا سأل الله ان يكون كذلك بيعيش من الامرين دول. اي والله الحذر والرجاء. وفتش في نفسك لو انت مش كده تبقى تعبان. حذر ورجاء. تحضر سيئاتك وترجو جنة الله. مش عايز اكتر من كده. اي والله. تحضر سيئاتك وترجو جنة الله. الله سبحانه وتعالى فضله على المؤمن يزيل حذره: لأكفرن عنكم سيئاتكم. ان انت بتحضر منه لغناء. يلا. تكفير اللي هو الستر والمحض. تمام؟ ولك رجاء يبقى: ولا ادخلنكم جنات تجري من تحتها الانهار. كانت اكثر من كده؟ اكثر من كده؟ يبقى رفع عنك المحظور وحقق لك المأمول. طيب سبحان الله، ماذا يريد الانسان اكثر من معية الله؟ النصرة والتأييد والتوفيق. وفي الاخرة يرفع محظوره ويحقق مأموله. تعرف اكثر من كده؟ اذا في وعد يعقبه شرط، يعقبه ايه؟ جزاء. لك الوعد ولك الجزاء ان تحقق الايه؟ الشرط. طب السؤال بقى، هل حقق بنو اسرائيل الشرط؟ طيب لو حققت الشرط اخذت الوعد والجزاء. المسألة ما فيهاش شك ولا كلام، ده وعد الله. ومن اصدق من الله ايه قيل، ومن اوفى بعهده من الله. سبحان الله، لا احد. ما حققتش، اسمع بقى الوبال اللي ينزل على راسك: ولا تلومن الا نفسك. فربنا بيعطيك العظة في بني اسرائيل اهم، شوف وعدناهم وبين لهم كمان الجزاء. للأسف الشديد نقضوا العهد والميثاق، فشوف عملنا معاهم ايه. ربنا عايز يقول لك: زيك زيهم، كما وعدناهم نعدك، وكما بينا لهم الجزاء نبين لك. فان وفيت تحقق لك الوعد والجزاء، وان لم توفي فعاقبتك كعاقبتهم. مش هتختلف. فايه اللي عملوه وماذا فعل الله معهم؟ ده اللي حضرتك عايز تعرفه. يبقى هتجيلنا ان شاء الله. يوم الخميس القادم إن شاء الله وقدر. لكل ما رأيت في رجال مؤمنون نحسبهم كذلك إن شاء الله يدخلون المساجد وأولادهم حفاء عراة وعند النصيحة يغضبون وكتب يزعلون سنقول يغضبون. أولا يمكن أنا قلت الموضوع ده أكثر من مرة, ليس من حق أحد يمنع الأولاد من دخول المساجد, والرواية جنبوا مساجدكم صبيانكم رواية غير صحيحة, والوارد الصحيح أن الصبيان كانوا يدخلون المساجد سواء كانوا يعقلون أو لا يعقلون. بدليل الحديث الأول في صحيح البخاري النبي صلى الله عليه وسلم يقول كنت أريد أن أطيل في صلاتي فأسمع بكاء الصبي. فين حريم كانوا بيصلوا فين؟ بس كده. فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي خشية أن أشق على أمه. عشان أمه مش شايفة ليه؟ لكن ما قالش فبقول لها ما تجيبهوش تاني. لا لا ما انا بقول اهو انا لسه هكمل اهو تمام. بس ايضا انتم تعلمون ان هناك واقعتين حدثتا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الواقعة الاولى ذكرها احمد وغيره ومعروف من انها صحيحة في السند, أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي جاء الحسن والحسين يلعبان فصعد على ظهره وهو ساجد فأطال في السجود حتى ظن الصحابة خلفه أنه قد قبض. ولما سئل بعد الصلاة عن الركعة التي أطال فيها السجود أو عن السجدة التي أطالها قال إن ابني قد ارتحلني فكرهت أن أعجله فانتظرت حتى ينزل. ده معنى كده إن كان بيلعب وبيتنطط فوق ظهره شغلان شغلان. أيضا هناك حديث في الصحيحين في البخاري وفي مسلم وحديث مشهور ومعروف ويمكن أن تركوا زمان, أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة وهي صلاة جماعة وفريضة وهو يحمل أمامة ابنة السيدة زينب حفيدته, فكان إذا ركع أو سجد وضعها وإذا قام حمله. برضه في المسجد برضه في المسجد. فلا تستطيع أن تقول الطفل ما يدخل المسجد, لا تستطيع أن تقول هذا, ولكن المسؤولية الآن تقع على عاتق الآباء. بمعنى انك صحيح جيبه وخليه يخش وعوده واربطه بالمسجد, ولكن لا ترتب على هذا فتن المسلمين. يعني انا مثلا شفتني كام مرة جايب ابني معايا؟ كام مرة شفتوني كام مرة كده؟ طب ليه؟ ليه؟ ان ممكن تحدث مشكلة. هبقى اعداد درس يقعد يقول لي بابا عايز خشيط الماية عايز مش هتاخد درس خلاص انتهي انتهي. واعتقد ان احنا مرة في درس علمي استحقت معايا مرة وكنا في مسجد في العجوزة كان اسمه الرحمة ودعوني فيه وخدته ولا عسكري جيش كل شيء بابا عسكري هو لعبة بتنفعش بتنفعش عارف ان في عداء متبادل. فطبعا مشكلة. فاللي بيحصل ايه؟ ان المسجد كمان كان فيما مضى بالرمال, يعني قد يبول طفل او كذا او كذا فخلاص المسألة سهلة. الان في موكيت, الان في دورات مياه في المساجد يخش فيها ويجيب برجله وهو خارج عارف يروح منجس المسجد. احنا لابد ان احنا نوعي هذه المتغيرات. يعني في مسجد الرسول لما كانش في دورات مياه عشان طفل يخش دورة الماء نجس رجله ويخش عليهم, لا, لكن ده الان موجود. حتى لو ده حدث مسجد ارض المسجد رمال تطهر وهي مطهرة ومطهرة طاهرة ومطهرة تعبيري واضح الآلة بتعدك مكتل صبعتي هنا بقت ديليكس خلاص فالاصل ان احنا ناخد ايضا بالنا من عيالنا كل اب قاعد عياله جنبه ويوجههم ويفهمهم لكن مش هو بدخله وسايبه عمال يكسر جوه ويجيب من الحمام ويحط على البوكيت مش عارف ايه تكلم يقول لك ايه مش الشيخ قال دخلوهم قلت دخلوهم بس خليك بتفهم انا قلت كده خليك بتفهم مش دخلوهم وبس لا فينبغي ان يكون كل اب رقيب على اولاده ومن ضمن اللي انت تشربه له تعلمه كيف يحترم المسجد كيف احترم المسجد لا لازم واخدين بالنا منه العظيم ان يفقهنا في ديننا وان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا اللهم اجعل ما قلنا وما سمعنا حجة لنا لا علينا قم جميعا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك اللهم تقبل منا امين امين اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم واشكر لكم حسن سماعكم وبارك الله لكم وبارك الله فيكم وبارك الله عليكم واقم الصلاه